البدر الكبرى للتاريخ مشغول بالكلام عنها، ما يقعدش 7 أيام ويخرج يقطع الصحراء قطعا. وفجأة فجأة صبح كده قبيل بني سليم دول يفاجئون بأن المسلمين في دورهم، يخشوا عليهم فيتفرق بنو سليم سليم في شعاب الجبال، ويضرب شوكتهم وتؤخذ منهم الغنائم ويستقر الوضع، ويذهب إليهم وهم يجيشون الجيش، كل انت هتبقى الميمانة وانت اللي وراه، وخلي بالك انت في كذا وهذا الشيء الفلاني، واخين يرتبوا الجيش وجئوا به الموجودين. انما خرج المسلمين ما رجعوش يشموا نفسهم، خرجوا فدمروا هذا الكيد وفتكوا به وعادوا مرة اخرى الى بلادهم. في مكة، اما خلي بالك مكة شكلها ايه؟ مكة اول امبارح كان فيها قادة، أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل والصناديد دول، واسمه ايه الرجل اللي هو عقبة بن أبي معيط، الأئمة دول. لما ترجع مكة مفيش حد منهم. مين القيادة الجديدة؟ فين الزعماء الجداد؟ مين دلوقتي؟ مين يمسك؟ فمكة رخرة صارت يا إخواني فوران، تعرف لما تحط حاجة على النار تبقى يعني بتفور فوران، مش غالية بس بتقطع نفسها. حدثت أمور، واحد اسمه صفوان بن أمية، فتفكروا اسمه صفوان بن أمية ده لأنه ده بالذات له قصة سيظل وتنتهي إلى الإسلام، بس بعد 10 سنين من دلوقتي، مش هنقعد بس نتكلم كتير يعني 10 سنين، لأن بعد 10 سنين هي مدة السيرة النبوية. الله، وإن كنا لو جلسنا نتحدث فيها يعني 10 سنين، احنا اساسا الاحداث بتاخد وقت، بس احنا ما بنقدرش نفهمها بالعمق المطلوب الا بعد جهد يعني. فالمهم قاعد صفوان بن اميه مع واحد اسمه عمير بن وهب، فعمير بن وهب ده بيقول كلام كده يعني زي ما يقول، والله لولا الملامه كنت تروح، انا سيد محمد واصحابه يقتلونا ويحصل الكلام ده كله كده وخلاص، انا لولا الملامة كنت روحت عملت حاجة، قتلت وخلصت عليه، عملت حاجة يعني. قال له ايه الملامة دي يعني؟ ايه لولا الملامة؟ ايه الملامة دي؟ قال له اصلا صراحة علي ديون، وبعدين لو موت مين هيسددها، والعيال ضيعة وجعانة والكلام ده. فقال ابن امية، والكفر بعض على فكرة، الشرك في بعض مهما كان. فصائب ابن أمية لو كان بيتكلم بمنطق انه راجل بقى ويقول لا طب انا هعمل، هو قال له طب انا هتفعلك بينا هسدد عنك الديون، مفيش بقى لولا الملامة توكل على الله اطلع. فقال له والله لولا الملامة كنت رحت من حارس ايه؟ قال له خلاص انا هسدد عنك ديونك وولادك دول، في عناية دول ولادي دول، ولما تقرا نص السنة ايه؟ قال له كده، قال له دول ولادي مش هسيبهم، اللي هيجيلي لن استقل به دونهم، هيروح لهم واسوى فيه ما حي يعني اطلع طاقة روح انت بس راسي لا. وقد كان عمير بن وهب لقى الحكاية كده كان صادقا، فماذا كانت النتيجة؟ شوف برضو الأقدار، رخوايا الشاري سيف وسنه تمام، سيف حديد أصلي سنه خلاب حديد أبيض بيلمع تمام، ونقعوا في السن، يسخنوا كده الحديد وينقعوه في السم. ليه؟ علشان السم يتخلى المسام من الحديد، السيف يبقى مثلا يخش في رقبه يفقد السم اللي فيه، لا السم يبقى ناقع، مش بتسمع ناقع سم ناقع؟ ناقع يعني بالتعبير البلدي منقوع، تحط حاجه تنقعها السم موجود فيه. ثم ركب وذهب إلى المدينة. أول ما راح، أنتوا فاكرين زي ما كل الناس فاكرة إن المدينة دي يعني إيه؟ ناس نايمة في بيتها، فالجامع كده الصبح الله أكبر، روح نستحي رحيم الجهلاء مصليين، واخد بالك؟ وبعدين بعد كده روح اشتغل. المدينة يا إخواني كانت دولة مش لعبة. دولة، وانا قلت لكم قبل كده انه قبل ما تنزل آية والله يعصمك من الناس،